أفهم. لكن في مسألة من المسائل أن هناك اتجاه آخر في تخريج الرسائل كرسائل ابن تيمية وغير ذلك، يخرجها بالتخريج المعروف بين مبتدئ طلاب العلم لأنها في مسند الحاكم أو في كذا أو غير ذلك. فهل هذا العلم يعتبر مدخل إلى علم الحديث أم هو صنعة قائمة بذلك؟ يعني قبل أن ننتقل إلى المرحلة الأخرى. ما وضح لي السؤال؟ تخريج الأحاديث التي في الرسائل، أيوة. هل يعتبر علما إلى مدخل الحديث؟ نعم، لكن أقول قبل هذا التخريج يجب أن يكون لنفسه، نعم، لا ينشره على الناس، نعم، حتى يشعر بأنه تقوى وتمكن، فيبدأ حين ذاك بمثل هذا التخريج.